وجب عليه أداؤها معه، فتجب عليه تبعا لهم مع أنه غير مستوطن في هذا البلد. قال: ولا تجب الجمعة إلا على من كان بينه وبينها، أي بينه وبين المسجد الذي تقام فيه الجمعة، فرسخا فما دون ذلك. والفرسخ ثلاثة أميال، وهي تساوي ما يقرب من خمسة كيلومترات، لأن هذه هي المسافة التي يسمع فيها صوت المؤذن غالبا. فمن كان ليس بينه وبين مسجد الجمعة سوى هذه المسافة أو أقل منها وجب عليه أداؤها. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وهذا الحديث عام في الصلاة فتدخل فيه الجمعة، وصوت المؤذن الذي تجب على من سمعه إجابته هو ما كان بدون مكبر الصوت. أما الأماكن التي لا يسمع فيها صوت المؤذن إلا بمكبر الصوت فإنه لا تجب على من كان بها الحضور لصلاة الجماعة والجمعة. لكن قد يقال أن مكبرات اليوم في مقابل المكيفات والأصوات الحاجبة للصوت، بمعنى أذكر وأنا صغير نسمع صوت المؤذن بيننا وبين جامع بعض الجوامع بعض المساجد اللي يؤذنوا بأصواتهم أكثر من كيلوين، ونسمع صوت المؤذن بدون مكبر. لماذا؟ ما كان في مكيفات ذاك الوقت، ما كان في مكيفات، والسيارات قليلة جدا، السيارات تعد بالأعداد اليسيرة. كنا نسمع مسألة كيلوين وثلاثة كيلو، فأحيانا كنا في الطغير نسمع خضير في جامع سكيتي بينه وبينه ما يقل عن 4 كيلو، نسمع صوته بدون مكبر. الآن لما وجدت المكيفات ووجدت الآلات والمكائن ونحو ذلك صار هذا في مقابل هذا، بدليل أن المسجد مثلا المجاور عندنا الآن ما بينه وبينه إلا 150 متر ما نسمعه في الأذان، يوجدها مكيفة يلا نسمع المجاور لنا. هذا في مقابل هذا، فالصواب أنه إذا سمع يجيب، لولا الآلات لا سمع. فبالتالي نقول الضابط في هذا ما يمكن سماعه يجب عليه الإجابة، أفى الله عنك. إلا المرأة والعبد والمسافر فلا تجب عليه الجمعة، لحديث طالب بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لم يذكر المسافر، احتج به ابن حزم وغيره على أن المسافر تجب عليه الجمعة، ولكن نقول نأخذ المسافر من أدلة أخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه أنه قام جمعة. نعم. عفى الله عنك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة بأسفاره، وكذلك لا تجب الجمعة على المعذور بمرض أو مطر أو خوف، لحديث طارق بن السافر. ولما روى البخاري طارق حديث ضعيف لجمعة المسافر، هذا ضعيف لا جمعة المسافر، إيه هذا ضعيف لا يصح لحديث طارق. حديث طارق قوي، طارق بن شهاب له رؤية لكن ليس له سمع. نعم. عفى الله عنك. لحديث طارق بن السابق. ولما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذن في يوم المطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك. وقال ابن عباس: قد فعل ذلك من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والمطر. وهذا الحديث رد على من يقول أن هذا كان في السفر، لأن الصحابة ما كان يقيم الجمعة في السفر، والحديث صريح بأن اليوم كان يوم جمعة، إذن هذا في الحضر. وأن ابن عباس قالوا ولا صلوا في بيوتكم كان هذا في الحضر، وكان هذا في العراق. نعم. عفى الله عنك. وإن حضروها أي حضر الجمعة العبد والمرأة والمسافر أجزأتهم، أي أنه يسقط عنهم فرض الظهر، لأن إسقاط الجمعة عنهم تخفيف عليهم. وإذا حضر العبد والمسافر والمرأة الجمعة